قال ووفى لنا. عن البراء قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا ب13 درهما وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق. وقال في حديثه من رواية عثمان ابن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخ فرسوه في الأرض إلى بطنه ووثب عنها وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه ولك علي لأعمين على من ورائي وهذه كنانتي فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلامي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. قال فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلة فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل. خرج معه ينتقد ثمنه أي يستوفي ثمنه. سرى وأسرى لغتان بمعنى واحد. قائم الظهيرة نصف النهار وهو حال استواء الشمس. سمي قائما لأن الظل لا يظهر فكأنه واقف قائم حين قام قائم الظهيرة أو حتى قام قائم الظهيرة. وقع في أكثر النسخ قائم الظهر. لأن الأرض في هذه الحالة الظل في هذه الحالة لا يكون على الأرض وإنما يكون على الشيء نفسه. ليس هناك ظل على الأرض أو هناك ظل يسير للشيء المرتفع جدا. طبعا مع تعامد الشمس على الأرض عند خط الاستواء أو في الصيف يعني في أماكن مختلفة لا يكون هناك ظل نهائيا وقت الظهيرة. الشمس تبقى في منتصف السماء بالضبط. وأما في البلاد التي فوق مدار الجدي ومدار السرطان كبلادنا فوق مدار السرطان وتحت مدار الجدي مش كده؟ مش احنا عندنا مدار السرطان ومدار الجدي؟ الواحد نسي الجدي تحت ولا فوق؟ احنا عندنا مدار السرطان مش كده؟ دول المناطق اللي فوق كده وتحت كده الظل لا يزول بالكلية في أي وقت من أوقات السنة. الشمس لا تتعامد نهائيا فيها يعني فوق هذا الخط وتحت هذا الخط. لا مصر ما تتعاملش خالص لا هي ما لهاش علاقة بدي يعني لان هو ده الوقت ده هو الوقت الذي يعني يحصل فيه ذلك عموما بقى. الوقت ده اللي هو يبقى لما يكون متعامدة بيبقى كده زيه في أو في البلاد الاخرى خمس دقائق مثلا او نحو يعني وفي اقل ما اقل من المدخل اللي هي لا بالعكس الجزء اللي الظل هيتوقف فيه اللي هي لحظه تغير اتجاه الظل. احنا عندنا الوقت ده لما يكون الظل بالضبط في اتجاه الشمال او الظل بيفضل ينقص ينقص ينقص وبعدين يستنى حاجه وبعدين يبدا يطول مره ثانيه. يبدأ يطول امتى؟ عند الزوال، اول ما الشمس تبدأ تميل يبدأ الظل يطول. الفترة اللي الظل فيها توقف هو ده الوقت الكراهة. رفعت لنا صخرة اي ظهرت لأبصارنا. ليه؟ لان اللي ماشي كأن الارض بتطلع ايه؟ بتطلع بالنسبة له، وده يؤكد كروية الارض انه بيمشي، فالحركة العكسية بتظهر بالنسبة له كأنها بتطلع، كأن الارض بتطلع من تحت، لانها متقوسة، فهو ما بيمشي عليها فكأنه يبص على الجزء التحتاني فكأن اللي تحت طلع فوق. فبسطت عليه فروة، المراد بفروته المعروفة التي تلبس، هذا هو الصواب. وذكر القاضي أن بعضهم قال المراد بفروة هنا الحشيش، فإنه يقال له فروة، وهذا قول باطل. ومما يرده قوله في رواية البخاري فبسطت عليه فروة معي، وقال لها فروة وفرو، الحذف هو الأشهر في اللغة وإن كانتا صحيحتين. أنفض لك ما حولك أي يفتش لئلا يكون هناك عدو. قوله لمن أنت يا غلام، فقال لرجل من أهل المدينة، المراد بالمدينة هنا مكة، ولم تكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة، إنما كان اسمها يثرب. هذا هو الجواب الصحيح. أما قول القاضي أن ذكر المدينة هنا وهم فليس كما قال، بل هو صحيح والمراد بها مكة. أي مدينة من المدن ما حولها من القرى والصحارى والحقول، أهلها إذا سئلوا عن المدينة فالمقصود مهما إيه؟ المدينة المعهودة عندهم. يعني مثلا واحد في لو بيتكلموا عربي، يعني مثلا من أمم في أبو حمص مثلا، يعني يقول له أنت رايح إيه المركز عندنا، لو بالعربي يقولوا إيه رايح المدينة، من القرية إلى المدينة. أنه مركز من المراكز كتير، هيبقى المركز أنهون اللي هو المعهود عندهم. فهذا الغلام لرجل من أهل مكة التي هي المدينة بالنسبة له، بالنسبة إلى ما حولها من القرى. والمدينة تسمى قرية والقرية تسمى مدينة كذلك، يعني لها اسم المدينة واسم القرية. اصطلاح بقى المعاصر المدينة المتقدمة، ودي كده اصطلاح معاصر. أفي غنمك لبن، يعني اللبن المعروف. في بعض الروايات لبن، أي شياه ذوات ألبان. لبن يعني شياه ذوات ألبان. فحلب لي في قعبة معه، في قعب معه كثبة من لبن. القعب قدح من خشب، قدح من خشب معروف، والكثبة هي قدر الحلبة، وقيل هي القليل منه، والإداوة كالركوة، يعني إناء بيورد فيه. أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أستقي، يعني بيبرد فيها الماء للنبي صلى الله عليه وسلم. إداوة يعني إناء، يعني أيضا. وهذا الحديث ما يسأل عنه فيقال كيف شرب اللبن من الغلام وليس هو مالكه، وجوابه من أوجه أحدها أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه. ولذلك قال أفتحلب لي، كأنه قال أؤذن لك في ذلك. الثاني أنه كان لصديق لهم يذلون عليه، يعني لهم دلال عليه ما يعلمون إذنه، وهذا جائز. والثالث أنه مال حربي لا أمان له، ومثل هذا جائز. هو صحيح نعم، ولكن الظاهر أنهم لم يأخذوها عنوة، وإنما أخذوها بإذن الغلام، ولو كان لأجل أنه مال حربي لكان أخذوها دون استئذان. الرابع لعلهم كانوا مضطرين، والجوابان الأولان أجود، لأن ليس هناك دليل على الضرورة. قوله حتى برد أسفله، في برد وبرد، يعني برد اللبن الساخن بسبب أنه خرج لتويه من ضرع الشاه، برده بالماء، فيجوز أن يخلط اللبن بالماء لأجل التبريد. قال وقال ونحن في جلد من الأرض، أي أرض صلبة، هذا للشرب لأجل التبريد وليس لأجل الغش. جلد من الأرض أن أرض صلبة، ورؤيا جدد وهو المستوي، وكانت الأرض مستوية صلبة. قوله فارتطمت فرسه إلى بطن، قاصت قوائمها في تلك الأرض الجلد. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفى لنا يعني سراقة، ساخ فرسه في الأرض بمعنى ارتطمت. قول لأعمين عليكم من ورائي، يعني لأخفين أمركم عن من ورائي ممن يطلبكم، وألبسه عليه حتى لا يعلم أحد. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضيلة لأبي بكر رضي الله عنه من وجوه، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في الهجرة عموما، ولأجل ما كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه من حراسة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته رضي الله عنه، وحضار الطعام والشراب له، مهتما بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من اهتمامه بنفسه. وفيه خدمة التابع للمتبوع، وفيه استصحاب الركوة والإبريق ونحوهما في السفر للطهارة والشرب، وفيه فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته، وقال لا تحزن إن الله معنا، فجعل الله عاقبتهم أحسن العاقبة. وفيه فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور سرورهم به، وفيه فضيلة صلة الأرحام سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت، لأنه قال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، يعني أخوال جد النبي عليه الصلاة والسلام، أم عبد المطلب كانت من بني النجار. وأن الرجل الجليل إذا قدم بلدا له فيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك، والله أعلم. النزول عند أقاربه إكرام لهؤلاء القرابة. لا، الرجل الجليل عموما، يعني أي حد له قرايب وهم بيحبوا انه ينزل عندهم شرفا لهم، يعني اذا كانت هذه حاله. يعني هذا ليس لكل الناس أن نزوله يكون مرحبا به ويتشرفون به. في هناك ناس ربما نزولهم يثقل على الناس. في هذا الحديث يعني شدة اهتمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه وكونه ينفض ما حول النبي عليه الصلاة والسلام ليختبره, يعني ليختبر الأمر ويفتش حتى لا يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء, يدل على شدة حرصه رضي الله تعالى عنه شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قوله فشرب حتى رضيت, كأنه لا يرضى حتى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم, مش كأنه هو كذلك لا يرضى حتى يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبعه. فك يعني دليل على شدة حب أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يرضى؟ أبو بكر, يعني يهتم بشأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يهتم بشأن نفسه. كتب الله السعادة لسراقة بن مالك, وذلك أنه أراد أذى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه, فجعله الله عز وجل من حيث لم يرد جعله حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه, كان يعمي عليهم الطرب. حديث صحيح أنه كان في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز, كان سراقة ممن افتتح كنوز كسرى. فيه أن استحضار معية الله عز وجل تذهب الحزن, لا تحزن إن الله معنا, كررها النبي صلى الله عليه وسلم, قالها في الغار لأبي بكر وقالها لما أدركهم الطلب. فالتذكير الدائم بمعية الله عز وجل, معية النصر والتأييد والرعاية والعناية, تذهب حزن الإنسان. فيه أن بعض المشركين قد يكون موفيا بالعهد, وليس أن كل كافر لابد أن يكون ناقضا له, لأنه قال فوفى ووفى لنا. قال مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم, فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. قال النووي كتاب التفسير قوله تعالى وقولوا حطة, أي مسألتنا حطة, وهي أن يحط عنا خطايانا. يزحفون على أستاهم بمعنى الأدبار. هذا من التحذير من سلوك بني إسرائيل, أمره الله عز وجل إذا دخلوا بلدا فتأهوها أن يصلوا لله عز وجل، هذا أصح الأقوال. من أهل العلم من يقول سجدا بمعنى ركعا منحنين تواضعا، والراجح سجدا على ظاهرها، وليس المقصود بالدخول سجدا أن يكون داخل وهو يزحف على رأسه على جبينه، وإنما المقصود أنه إذا دخل صلى وسجد، فيكون قد دخل الباب سجدا. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان كما ثبت أنه دخل مكة ضحا عام الفتح ورأسه يكاد يمس ظهر راحلته تواضعا لله سبحانه وتعالى. فهذا التواضع من أعظم الشهود الواجب لنيل نعم الله. عندما يشهد الإنسان أن نعم الله سبحانه وتعالى منه وحده، ليس للإنسان صنع فيها، هذا يستجلب المزيد من النعم. فكان هذا هو المقصود، أن يشهد العبد نعم الله ليشكرها ليزداد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا تواضعا لله شهودا أن الله ذو الفضل العظيم من وأعطى، وأن يشهد العبد ذنوبه وأنها توشك أن تهلكه، فيسأل الله عز وجل أن يحطها عنه. ولذلك قال وقولوا حطة، حط عنا خطايانا، مسألتنا حطة أن تحط عنا خطايانا. الإنسان إذا استحضر ذنوبه تواضع، جمع الله بين الأمرين لهم ليتخلصوا من الكبر والإعجاب بالنفس ونسبة النصر لأنفسهم، كلها أمراض الأمم المنتصرة القوية الغالبة التي تدمر الإيمان وتذهب به من القلوب. فكان ما أمروا به علاجا في الحقيقة، لكن لعتوهم وتمردهم عاندوا وسخروا فدخلوا عكس ما أمروا به سخرية واستهزاء، دخلوا يزحفون على أستاههم عنادا، أي شيء أبعد في الهيئة عن الدخول سجدا، مع أنه معلوم أن المقصود كما ذكرنا على أي حال ليس أن يدخل الإنسان زاحفا على وجهه، ولكن قالوا إن هو أصلا هيئة السجود أن يكون الوجه والرأس أسفل من الإيه؟ من الإست، فإذا بهم يقلبون الأمر عنادا والعياذ بالله، يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعرة، اللي هي حنطة، الحبة في شعرة اللي هي حبة القمح بتبقى ايه قبل في السنبولة بتاعتها بتبقى لها شعرة من هنا شعرة من هنا ومنتفخة في النص في بالحبة، فقالوا حنطة، وهي تفسيرها حبة في شعرة، بدل من يقول حط عنا خطايانا استهزاء والعياذ بالله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. المستهزئ بالشرع والعياذ بالله وبآيات الله عز وجل كافر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم زحف شبهت كل الزحف اللي بيعمله في القوات المسلحة ده داخل في المشابهة؟ لا طبعا ليس كذلك. الزحف ده المقصود به تدريب كيف يمر مثلا من تحت سلك شائك أو من مكان ضيق، أو إذا كان هناك قصف فيريد أن يتحرك في نفس الوقت الذي ينجو فيه من القصف. هذه هي السنة، أن يصلي إذا دخل بلدا فتحها أن يصلي ضحا 8 ركعات. الصحيح أنها سنة ثابتة وليس أنها فقط صلاة الضحى. يستحب أن يصلي ضحا يوم الفتح 8 ركعات، وكان الصحابة يفعلون ذلك. في هذا الحذر من عدم امتثال أوامر الله عز وجل، وخصوصا عند التمكين. ومن سخر واستهزأ بآيات الله سبحانه وتعالى أنزل الله به أنواع العقوبة. قال حدثني عمرو ابن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم يعنون ابن إبراهيم ابن سعد، قال حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يلزم من ذلك أن آيات أحكام كانت تنزل في هذا الوقت، ولكن يقصد أنس رضي الله عنه أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل عليه كثيرا. لا يلزم أن يكون ذلك بآيات جديدة، وإنما بمتابعة للوحي، ويوحي الله عز وجل له ما شاء. لأن بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم لم ينزل من آيات الأحكام إلا ما كان تأكيدا لأمر قد ثبت قبل ذلك، والله أعلم. لم ينزل شيء جديد لإكتمال الدين، إنما تنزل آيات أحكام مثلا تؤكد حرمة الربا. آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على القول الصحيح من سورة البقرة. وكأن كثرة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته تأنيس له، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه قد خير، إنما كان هذا بالوحي. قد خير بين ما عند الله وبين الدنيا، اختار ما عند الله. قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا. كان يوم جمعة في الصحيح ثابت. قال يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت، نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، يعني يوم الجمعة في آخره بعد أن أوشك الليل على الدخول، حتى هو ليلة جمع هي ليلة مزدلفة. يقول في نسخة ابن ماهان ليلة جمعة، كلاهما صحيح، فمن روى ليلة جمعة جمع فهي ليلة مزدلفة، والمراد بقول ونحن بعرفات في يوم جمعة لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات، يكون مراد بقوله ليلة جمع يوم جمعة مراد عمر رضي الله عنه أن قد اتخذنا ذلك اليوم عيدا من وجهين، فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام. إنها من أعظم النعم على هذه الأمة، اليهود يحسدوننا على هذه الآية لأن الله أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله لنا الدين، وهذه الآية الكريمة من أعظم ما يرد على البدع وأهلها، لأنه لا حاجة لنا إلى ابتداع أمور مهما وقعت من حوادث، فالدين قد اكتمل وتضمنت أدلته كل ما سيأتي من حوادث بيان أحكامها، والله أعلى وأعلم، لأن الكتاب نزل والسنة نزلت بعمومات ومعاني أيضا يعلم منها مناط الأحكام، كما ذكر أهل العلم في قوله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان أنزله الله سبحانه وتعالى ليس فقط توزن به المحسوسات لكن توزن به الاعتقادات والأقوال والأعمال، فإذا وزنت بالكتاب والسنة فقد قام الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. فالدين قد اكتمل لأنه تضمن مصادر التشريع ومن ضمنها القياس والميزان كما ذكرنا. فكل يوم جمعة نتذكر نعمة الله علينا باكتمال الدين وإتمام النعمة، وأن الله لم يرضى لعباده إلا هذا الدين فلا نرضى أبدا بسواه. اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي كل يوم عرفة من كل سنة نذكر ذلك حتى نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأننا لا نحتاج إلى شيء آخر خلاف ما نزل من الوحي فيه فضيلة يوم الجمعة وفضيلة يوم عرفة وأنهما عيدان لأهل الإسلام. عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم لك الحمد. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة.

خلاصة الـ الـ يعني الـ الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن اليتيمة امرأة يتيمة بلغت سن النكاح ويتيمة باعتبار ما كانت، وصح أن يطلق في النساء خصوصا اسم اليتم ولو بعد البلوغ. يعني في أيتام يمكن يتصرف على البنات اليتيمات التي بلغن من أموال اليتامى مثلا تبرعات، نعم، ولكن بالنسبة لزكاة المال لابد أن يكونوا فقيرات. والذكور ماشي، بس والذكر إذا كان يعني بلغ فلا يتم بعد احتلام، والأصل إذا كان قادر على العمل فقد زال عنه وصف اليتم. خلاص ماشي، إذا كان غير قادر عمل يمكن الاستمرار في ذلك. لا عموما الحديث الآية هو الحديث إن في يتامى النساء، إذن هي تسمى نسوة، إذن هي من النسوة وقد بلغت النكاح لها أحوال. المرأة اليتيمة لها أحوال أن تكون تحت وليها، إما أن تكون جميلة. لا وليها بقى لو هي يتيمة يبقى مين؟ عمها، ابن عمها. طبعا هو في الحالة اللي هيرغب، اذا كان عمها مثلا فهيبقى لا هيجوزها لبنته، لابنه قصدي، استغفر الله، هيجوزها لابنه، ويمكن يكون يراغب فيها يراغب عنها. والتفسيرين واردين، وهي ذكرت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ذكرت التفسيرين، ترغبون ان تنكحوهن، عندي تنفع تبقى بمعنى ترغب عن نكاحها، ترغب ألا تنكحها، وتنفع ترغب أن تنكحها، ترغب في نكاحها. وهي ذكرت الوجهين، إمتى يرغب في نكاحها، وده كأنها ترى جواز استعمال المشترك في معنييه، لأن أن هنا من الألفاظ المشتركة اللي بعنا يرغب في نكاحها أو يرغب إيه عن نكاحها. وهو يعني هو الأصل طبعا أن الـ يعني الصحيح في الباب في أن المشترك لابد إذا استعمل في السياق يبقى يدل على أحد معانيه، وليس أنه يعم معانيه، اللي هو يبقى كأنه مجمل يحتاج إلى تبيين من خارجه. بعض أهل العلم يرى عموم اللفظ المشترك هو الصحيح في الباب، لأن الآيات تحتمل وجوها كما احتملت وجوها في القراءات فهي تحتمل وجوها في التفسير. لكن في اللغة الأصل إذا قلت مثلا أنا ذهبت إلى عين، ما ينفعش تقول لي ان عين دي تنفع تبقى ذهب او المدينة اللي اسمها العين. ما ذهبت الى العين، يا اما هي مدينة العين اللي موجودة في بعض البلاد، يا اما ذهبت الى ايه، الى العين اللي هي عين الماء، او الى المكان الذي فيه الذهب. لا، انت بالتأكيد قصدك ايه واحد، ما ينفعش تقول انا قصدي كل الحاجات دي. لكن ايات القرآن لأنها تحتمل وجوها وقراءات، يعني أنها يمكن أن تقرأ على نفس اللفظة تبقى يعني تقرأ على عدة أوجه، وهي كذلك، ويكون لها في كل مرة إيه معنى. فلذلك صح أن تحمل على هذه المعاني، زي بالضبط كده في قول الله سبحانه وتعالى، لا مش دي، لان دي تنود بمعنى واحد اللي هي ثمر وثمر. لا دي طب استنوا شويه بس، اما هجيبها لكم. قول الله عز وجل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وقتل معه ربيون كثير تحتمل وكأي من نبي قتل، يبقى النبي اللي قتل كان معه ربيون كثير فما وهنوا بعد أن قتل نبيهم، وتحتمل قتل معه ربيون، قتل معه جماعات. إذا كانت الآية نفس اللفظ احتمل أن وجه آخر من القراءة ويبقى له معنى تاني، فكون اللفظ الواحد يحتمل عدة معان وتكون مقصودة ولا تعارض بينها، ده كل وجه منها يعني يتكلم عن شيء غير معارض للآخر ولكن مختلف عنه، فإن القصة والسياق يحتمل كل ذلك. وكأن من نبي قاتل معه، وده اللي حصل من الصحابة أنهم إيه ومن الأنبياء السابقين قاتلوا مع إيه مع أنبيائهم، وقتل منهم جماعات، وبعض الأنبياء قتلوا هم وكان معهم ناس بقوا فظلوا على ثابتين على ما كان عليه نبيهم. يبقى في الحالة دي ممكن نفسر الآية بجميع الوجوه، لأنها تحتمل أن تقرأ على هذا الوجه بهذه النية وتقرأ على هذا الوجه بهذه النية. إذا جاز أن تقرأ على قراءات متعددة فجاز أن نقرأها مرة على ترغبون أن تنكحهن، يعني في نكاحهن إذا كانت جميلة يعجبه مالها وجمالها فيرغب أن يتزوجها ولكن يقلل من الصداق، فأمر أن يتزوجها زواج مثلها وأن يبلغ أعلى سنتها، يعني من باب سد ذريعة الجور في المهر، لأنه الذي وكل إليه الأمر في تحديد الصداق ونحوها، لأنه الولي، سواء بقى كان هيتزوجها هو زي ابن عمها أبوها مات وأصبح هو الولي، أو أن أبوها عمها ده هيتجوزها لمين؟ لابنه، يرغب أن في زواجها لابنه، يرغب أن يزوجها أو يتزوجها ابنه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن. إذا كنت تخاف ألا تعدل معها فتقول أن مهرها لا يتجاوز كذا ولا، فيخاف في هذه الحالة ألا يعدل، فأمر أن يعدل عنها يتزوج غيرها، لأن الحالة التي هو فيها هو راغب من أجل كثرة المال والشراكة في المال، فيعني ينبغي أن يعني يتزوج غيرها حتى لا يظلمها، وهذا في تأكيد حق اليتامى. والوجه الآخر أن تكون اليتيمة، أو الحال الآخر أن تكون اليتيمة قليلة المال والجمال أو قليلة الجمال، وهذا هو الإيه الأصل، وهي شركته في المال، هو المال قليل ولكن شريكة، وده بيحصل، فكل لها نصيب، لأن هي خذت نصيب أبيها مثلا وهو أخذ نصيب إيه أبيه، من هم من جد واحد وهو وليها، ففي هذه الحالة لا يريد أن يتزوجها لقلة جمالها ولا يريد أن يزوجها غيره لئلا يكون هذا المال تحت سلطان الزوج، كما جرت به العادة أن المرأة وزوجها مالهما كأنه مال واحد، وأنها يعني غالبا ما تؤثر بيتها زوجها وأولادها بمالها من أجل استقرار هذا البيت أو لأجل حبها لزوجها أكثر من حبها، أو يعني أكثر من تقديرها لابن عمها، أو في أن يعني تعتبر أمر العائلة هو المقدم، فتقول الحفاظ على مال العائلة يقتضي ألا أتصرف في هذا المال، فهذا يكره الرجل في هذه الحالة أن يتزوجها لأجل عدم الجمال أو قلة الجمال ويعضلها، فنهي عن ذلك، والله أعلم وأعلم. يبقى الآية التي في النساء في قوله في سورة النساء في قوله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتون ما كتب لهن، يعني ما فرض لهن، ما أمر الله عز وجل به من صداق مثلها، وترغبون أن تنكحوهن، هو ده اللي احنا قلنا عليه إنها تحتمل ترغب عنها أو ترغب في نكاحها، والذي قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، اللي هي اول سوره النساء، اللي هي فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، فيبقى بتسالوا لماذا وقد علمتم انك يجب ان تعدل فيها ان كنت راغبا في النكاح، ويحرم عليك ان تعضلها اذا كنت غير راغب في نكاحها من اجل المال. اذا اتاها من يريدها ولو لم تكن جميله فلا يجوز ان تمنعه، ولا يجوز ان تعضلها، ولها ان تتزوج. وفي هذه الحاله اذا اصر الولي على العضل تسقط ولايته، ويزوجها ولي بعده او السلطان على خلاف بين اهل العلم، ولي ابعد يعني او السلطان. يعني ليس للولي عموما، طبعا ليس للولي ان يعضل المراه اذا تقدم لها كفؤها، والكفاءه على الراجح في الدين والحريه. فاذا تقدم لها كفؤها ليس له ان يعترض، هي تريده، اذا كانت المراه تريده ولا بد ان يقول لها، ما ينفعش ان هو يكتم عنها. ها شقه، اجيب لها شقه ايجار، هيديها حتى دون مهر المثل على الراجح من اقوال اهل العلم، اذا رضيت هي بدون مهر المثل جاز ذلك. ايه عرفته ازاي؟ ايه عرفته منين؟ عايزاه يا اخي، هو اللي يقول لها. وبعدين ناس ما تعرف تعرف بعضها، هو المجتمع الاسلامي ده يعني حدش يتكلم، حدش ولا واحد يجيب سيره واحده ولا واحد يجيب سيره واحد، حدش يعرف يعني، عارفين بعض طبعا. مش لازم انها شافته في الحرام، سمعت عنه من اخته، من بنت خالته، وبنت خالته سمعت من اي حد تاني، ايه شغلانه يعني؟ ولازم تكون مش معاه في الحرام؟ الصعيد ده مش تشدد في غير موضع شهاده. على فكره الامر ده في الابهات والاباء، في الاباء والاخوه، ان هو لا يجوز لهم عضل بناتهم ولا اخواتهم اذا تقدم الكفؤ في يعني علشان نقول ما فيش خلاف عرض مهر المثل. ولكن الراجح ان هو لو عرض دون مهر المثل وهي رضيت خلاص تريد ان تتزوج، هي شعرة بحاجتها الى الزواج وهي ترغب فيه. لا، اولا لازم يخبرها، يعني يجب على الاب اي واحد يتقدم لبنته ان هو ايه يقول لها، ويجب على الولي الاخ يقول لها، وهي اللي تقرر، ويخبرها بصفاته ويقول لها رايه. الاحكام دي توسع فيها الناس هم مضيقينها اخر دقيقه يا راجل. لا، موسعينها الفتيات الان والشباب. والله الحكم اللي ربنا وسعها تبقى واسعه، واللي ربنا ضيقها تبقى ضيقه. هم وسعوها في الخطا في الحرام، ده تشغلات حلال. انا ما اشترطتش، انا قلت ان هو هل يلزم من ذلك أن تكون قد عرفته عن طريق حرام؟ ولو عرفته عن طريق أو وقع في شيء من المحرمات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح. ده دليل أن أنت بتعالج الخطأ اللي حصل والمحرم اللي حصل بأنك أنت تعمل إيه؟ بتصحيحه. إيه تصحيحه ده؟ أن الحب اللي وقع في الحرام يقع في الإيه؟ في الحلال. مش صلح غلطته زي ما بيقولوا ان هو اتجوزها يعني يتزوجها وهي وقد زنت، ده فرض. لا، اذا كان هناك حب قائم فلا علاج له الا النكاح، لم يرى علاج له. طبعا وفي له علاج ثاني طبعا، نسيان هذا الحب، لكن عموما هذا الامر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. ده مش معناه ان التحاب ده حصل، اولا لا يلزم ان يكون حصل بطريق حلال او بطريق حرام، ممكن يقع بطريق حلال من سماع الصفات الطيبه، مجرد سماع صفات طيبه يرغب فيه، وسماع كلام طيب مثلا يرغب كل منهما في الاخر، ويمكن ان يقع عن طريق محرم. لكن على اي الاحوال نحن ننصح عموما الاباء والامهات ان يعرف كل منهم حده في هذا الباب، وان الامر لا يجوز ان يتعدى الى المنع رغم وجود الرغبه. ده ليس حقا، ده دلوقتي الاباء والامهات بيطبقوا الكلام ده. الامهات ممكن تمارس الامر ده بالضغط مع انها ليس لها في امر النكاح شيء، ومع ذلك يطبقوه على الرجال، يقولوا لا امك ولا اعرفك ولا ابوك ولا اعرفك لو انتوا رضيتوا بايه رضيتي بفلان، او يقول للولد لا ابوك ولا اعرفك اذا انت تصر ان تتزوج فلانه. خلاص يسألوا عنه ويشوفوا ولا يعرفوا اصلا وترجع عليه ايه ما يعرفوا عنه اي شيء تعرضت عليه خطر في الجامعه في القطار. طيب طيب هذا الامر المحرم كيف علاجه في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ان تمنع من ذلك. خلاص انا بقول حقوق احكام شرعيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يرى المتحابين ليس النكاح. اذا كانت هي فاسقه وهو فاسق تامرهم بايه؟ بالتوبة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك إن أصر كل منهما على الآخر. والله أنا أخبركم بأمر من الدين هو مهجور عند كثير من بيوت المحافظين، يعني أقصد الملتزمين وغير الملتزمين اللي لسه عندهم بقايا، لكنه مهجور فعلا ويؤدي إلى خلل. يعني ان بنقول ان ممكن يحصل بدون فعل محرم، واحيانا يحصل بفعل محرم، وعلاج المحرم ده لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا الامر يمكن ان يستمر في الحرام بعد الزواج غير المرغوب فيه، وان ده بيحصل كتير جدا. يقول طب هنجوزك فلان غصب عنك، وتكون هي اصلا مش ليست راغبه في ان تتزوج لاجل الحب، هو الحب اعمى فعلا، ولكن يمكن ان يحصل ذلك الامر. يبقى يمكن ان تضاعفوا الحرام بدلا من ان تعالجوا هذا الحرام بان يرد الى الايه الى الحلال. صح، ساعة ما تعوزوا تاخده اليتيمة دي اللي هتتجوز ولها مال، ساعة ما تعوزوا تاخده، مش زي بقى بعض البلاد اللي يقولك ادوها تفتوفة ولا. والله اذا كانت هي اللي يعني تستحق الحجر يحجر عليها، لكن انت يعني هي نفسها اذا كانت غير يعني اذا كانت رشيده فهي تعرف كيف تتصرف في مالها، ومن حقها ان تاخذ مالها. الحجر بيكون على صاحب المال اذا كان غير رشيد، اذا كان سفيها، او اذا كان يعني يستحق الحجر باي سبب، مجنون، ضعيف العقل، لا يحسن التصرف في ماله، اختبر فولد غير رشيد، يبقى يظل الحجر عليه لمن له الولاية في ماله. انا ممكن كذا مرة. نعم الكفاءة في الدين بمعنى الفاسق والفاسقة متكفئين. عدد المرات للرؤية مش محدد، المهم ينظر الى ما يدعوه نكاحها. اذا قد رآها ورأى الولي او رأت هي ان ذلك كاف، لا يعني لم يلزمهم اجابته الى المزيد. قال النووي رحمه الله قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اي ثنتين ثنتين او ثلاثا ثلاثا او اربعا اربعا، يعني ممكن يتزوج أربعا، وإذا طلقهن تزوج أربعا غيرهن، أو أن كل واحد هذا تزوج أربعا وذاك تزوج أربعا، وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع. علشان البعض يقول مثنى وثلاث ورباع يبقوا تسعة، لا ليس هذا. وبعض المتأخرين من يعني ممن رأى عدم اتباع المذاهب الكلية، كان في كتاب اللي هو تيسير الوحيين، أحد مشايخ أنصار السنة كان ألف هذا الكتاب بالاختصار، هو تيسير الوحيين باختصار على الصحيحين، ها مش فاكر اسمه، فهو كان بيقول تسعة برضه، وبعضهم يقول 18 عشان مثنى، ده بيتقال مثنى دائما مثنى مثنى، وهو طبعا اللي هو قال ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا يبقى قال لحاجة ايه 18. الحقيقة بقى لو هتفسر كده يبقى ده ليس دليلا على ايه على 18 كمان, ده ثنتين ثنتين ده ممكن يبقوا 2 2 2 2 كتير. جاءوا مثنى مثنى هما كام؟ لو قلت جاء القوم مثنى مثنى يبقى ممكن يكونوا مئات, صح كده؟ عشان كده بقى تفسير باطل قطعا. ولا خلاف بين الأئمة من الصحابة فمن بعدهم على عدم جواز الزيادة على أربعة. هذا يشبه أن يكون معلوم الدين بالضرورة, لكن لوجود الخلاف يعني في هذا يعني لا نستطيع أن نقول هذا. واحتمال التأويل خلاف ضعيف صحيح لأهل يعني لأهل بدع وبعض المعاصرين وخلاف أهل الظاهر أيضا, لكن المسألة يعني مشهورة جدا. عندهم أكثر هناك قول عند أهل الظاهر بأنهم تسعة, فلذلك نقول يعني هذا الأمر ليس فيه خلاف سائغ أصلا, يقصد في صداقها أي يعدل أعلى سنتهن أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن. ده من باب سد الذريعة, ويصلح قولها ويبلغ بهن أعلى سنتهن دليل سد الذريعة. يعضلها يمنعها من الزواج, شريكته في ماله حتى في العذق اللي هو النخلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف, قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه, عن عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف, قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. قال النووي رحمه الله قولها في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا, هو أيضا مذهب الشافعي والجمهور. وقال الطائفة لا يجوز, وحكي عن ابن عباس وزيد بن أسلم قال وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحقيقة أن هذا فيه نظر, لأنه ليس هناك أولا لابد من وجود التعارض مع عدم إمكان الجمع مع ثبوت التاريخ, ولا تعارض لأن الآية إنما حرمت أكلها أكل المال وأكل أموال اليتامى ظلما, وهذا ليس بظلم لأنه يأخذ أجرة رعايته لليتيم ونظارته على ماله. وقيل بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم منسوخة بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, وهذا ليس بباطل, هذا مما دل عليه الشرع وما دل عليه الآية ودل عليه المعنى, وهو أنه إذا كان واليا على مال فله أن يأخذ أجرة مثله أو مضاربة مثله. اختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بدله, هما وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه. وقال فقهاء العراق إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم والله أعلم. الصحيح أنه يجوز أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف الذي يعرف بقدر أجرته في عمله ونظارته ورعايته لشأن اليتيم. له أن يأخذ قدر حاجته بما لا يتجاوز أجرة المثل. لو أجرة المثل يأخذ حاجته بس, لو أجرة المثل أكثر من حاجته يأخذ حاجته بس, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال إيه؟ ومن كان فقيرا فأجاز للفقير أن يأكل بالمعروف حرصا على مال اليتيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. كان ذلك يوم الخندق. إذ جاءوكم من فوقكم قريش وغطفان ومن أسفل منكم يهود، فإن الأحزاب نزلوا شمال المدينة وكان اليهود في جنوب المدينة. وإذ زاغت الأبصار من الخوف وبلغت القلوب الحناجر، وهذا أيضا من الخوف، وهذا دليل على استعمال المجاز في القرآن، فإن بلوغ القلوب الحناجر مع كناية عن شدة الخوف لا أن القلب خرج إلى الحنجرة أو لمسها. والقلب في مكانه معلوم، لكن هذا تعبير مستعمل عند العرب لا يعني يشكون أن القلب لم يخرج من مكانه إلى الحنجرة، وإنما بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، القلب يضطرب. اللي بيمنعه المجاز بيمنعه التقسيم اصلا، بيقولوا اصلا دي الحقيقة بتاعت الكلام، ولكن من تأمل تبين له ان حقيقة الكلام ان القلب بلغ الايه الحنجرة، بدليل ان من حمل الآية في يوم القيامة على ظاهرها قال ذلك في قوله سبحانه وتعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قال قتادة أو غيره خرجت من أماكنها وكانت في الحلق. ده أنا بقول ده اللي فسرها على ظاهرها، والصحيح أن احنا نقول لا، هذا الاستعمال الأغلب في لغة العرب شدة اضطراب القلب، وده الاستعمال الأغلب فعلا، ولكن ده اللي بيفهم من ظاهر اللفظ والله أعلم، إن لم يكن معه قرينة، والقرينة السياق، السياق واضح ويعني معلوم أن أن أن المقصود به التعبير ذكر شدة الخوف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ارتفاعا عنها لعدم رغبته فيها، طول الصحبة لا يلزم أن يكون مع حب، بلا شك إذا كان مع حب فإنه يمسكها رغبة في حسن العلاقة بينهما، وربما كان لأجل الأولاد، وربما لا يكون هذا ولا ذاك. ف يعني المرأة تخاف أن يعرض عنها زوجها بالكلية بأن يطلقها، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، فالصلح أن تقول أنت في حل من نفقتي أو أنت في حل من القسم، تكون له رغبة في أن يتزوج أو عنده امرأة أخرى، فيعلم أنه تعلم المرأة أنه سيطلقها فتسقط نوبتها، وهذا الصلح خير كما قال الله عز وجل، لأن بقاءها في عصمة رجل وقد يعني ينفق عليها رغم تحليلها له وتحلله منها، ويمكن أيضا أن يدخل عليها وأن يعاشرها رغم أنها قد أحلت زوجها من نوبتها، أنها تريد أن تكون زوجته. في الآخرة، وكما فعلت سودة رضي الله عنها عن عائشة في قول سودة عن عائشة في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قال نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأنه. بيقولوا كده في زواج المسيار، زواج المسيار ده زواج بلا نفقة ولا سكنة ولا قسم مشترطا من البداية، لا يجوز أن يشترطوا هذا من البداية، اشترط ده شرط باطل. وأصلا هذه المرأة التي أسقطت حقها من حقها أن تعود متى شاءت، لكن لا يقضي ما مضى. يعني هي أسقطت نوبتها، قعدت سنة زهقت، قالت له اقسم لي، يجب أن يقسم لها، لكن لا يقضي العام الذي سبق. قالت أنفق علي، خلاص هو مش عايز، يطلقها ويعطيها حقوقها. فهذا أما زواج المسيار فهم يتفقون من البداية على أن لا نفقة ولا سكن ولا قسم، وهذا مناف لمقتضى العقد. فهذا الزواج وإن صح فالشروط فيه باطلة، ولا يجوز الإقدام على شرط باطل. وده مش اشتراط، ده صاحب اللي في الحديث بقى وفي الآية ليس هذا اشتراط، وإنما هو إيه؟ صلح اختياري. تقول هي لو هي رضيت، بس المشكلة هو بيشترط، فليس له أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد اللي هو في زواج المسيار يعني. ولذلك لا يجوز هذا ابتداء وإن جاز انتهاء. ولذلك الزواج الثاني الذي يشترط فيه ذلك خطر عظيم. أعني اللي بيشترط أنه مش هيقسم لها لغاية ما يمهد الجو لمراته الأولانية والشغل اللي مش نافع، ده الذي يريد أن يتزوج يجب أن يقسم من البداية، وما ينفعش يقول لها، يقول هي راضية، أيوة بس أنت اشترطت، والشرط في هذا الإقدام عليه لا يجوز. وده بيبقى مسبق سابق على الصلح. وإن امرأة خافت من إيه؟ من بعلها، يعني هي متزوجة والزواج لازم يتم على العدل، لأن ربنا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى ده من البداية وهو مش عارف أنه مش عادل، يبقى هو ليس من أهل هذه الآية. اللي هتزوج هو مش هيقول لزوجته، أو بلاش يقول لها، بس لازم يعدل. طبعا هو مش هيقول لها، هتعرف كل يجي لها ليلة والتانية ليلة، ده أقل حاجة يعني. ما ينفعش، ما يلزموش من يخبرها، بس أقل حاجة أنه هو إيه؟ يعدل ليلة وليلة. طب الأولانية شهر الجديدة شهر فنجرة كده من أيام. لا، الجديدة لها إن كانت بكرا 7 أيام بس، وإن كانت ثيبا لها 3 أيام، وإن أرادت أن يكمل لها 7 قضى لزوجته الأولى. أي واحدة فقيها هتعرف أنه جوز. أول ما تلاقي أنه هو بيعمل بقى 7 و3 و3 ويوم ويوم، وليس له أن يتزوج في بلد والمرأة الأخرى في بلد آخر، لأن ده عاجز عن إيه؟ عن العدل. ان ده هيقسم ازاي؟ يجيبها لا يتزوج. ان يعني ان كان يقضي مثلا شهرا وشهرا، 6 شهور 6 شهور، فليفعل ان عجز عن ذلك. والا فلو هي لو في واحده قالت لا اصبر على ذلك ولا ارضى بذلك، ما ينفعش يقول انا هقسم 5 سنين هنا وخمس سنين هنا. خلاص، ما هو دلوقتي مش امن من الفتنه، يبقى يرجع. يبقى ده ما ينفعش يستنى، مسافر في بلد هو لا يأمن على نفسه الفتنة ولا يستطيع العدل، يطلقها، يربطها هو في البلد ولا يعطيها حقوقها ولا يعاشرها ويعرضها هي للفتن، يسيبها، يمكن تتجوز غيره، يمكن ربنا عز وجل يرزقها من هو أفضل منه. لا بد من ذلك. اللي مش قادر ما يقولش تعدد طالما ان هو عاجز عن العدل. لابد من العدل واجب، هذا لا نزاع فيه. يعملوا ايه؟ هي راضيه بدون اشتراط، خلاص بقى هو ده الصلح بقى، ومن حقها ترجع متى شاءت. اي واحده تتنازل عن حقها لدرتها او لزوجها، ولدرتها دي معناها لفلانه، يبقى لازم يروح عند فلانه، ولو هو وهبت له هو اليوم يبقى ايه؟ يبقى هو يختار اي واحده يروح عندها. انه لو عنده ثلاثه مثلا واحده منهم اسقطت حقها وهبته له هو، يبقى يروح عند اي واحده، وهبته الواحده بعينها يروح للي هي وهبته لها. لا في والله شرط عدم الانجاب شرط باطل ايضا. الاشتراط في ذلك غير جائز. اولا عدم الانجاب ده اللي هو استعمال وسائل منع الحمل لا يجوز الا برضا الطرفين. لما اتنين يرضوا مكروه بقى خوف الفقر يبقى غير جائز. هما الاتنين راضين خلاص يرجع اليهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.